واضح بارك الله. لكن أنت قل له قل هذا الذي يعني هذا الذي يدعوه إلى الجهاد لماذا جالس في بيته؟ خليه يذهب أول هو الله بنفسه. لكن مصيبتهم يا أخي أنهم يشحنون الشباب مثل محمد وغيره وهم جالسون بين أهليهم وأولادهم وفي أموالهم الله. هكذا يفعلون، يزجون بالشباب إلى العراق وهم في أهلهم وذويهم وأموالهم وفي ما يتقون الله جل وعلا. الله أكبر. وفي شيء ثاني يا شيخ، هم ليسوا من أهل السنة ولا يطبقونها أبدا وليس أبدا لا. هذا الأصل. قل له النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعلن الجهاد كان هو في الخط الأول يا شيخ. الله أكبر. عندما يأمر الناس بالجهاد أين يكون؟ هو الصف الأول. الله أكبر. هذا الذي يدعو الشباب إلى الجهاد ويحثهم على الجهاد، لماذا لم يذهب بنفسه إلى الآن؟ الله أكبر. وعندهم استهانة بالصلاة. كله هكذا. نعم. لا شك. نحن نعلم يقينا، لكن المفروض أنه هؤلاء الشباب يكون عندهم غيرة، يكون عندهم عقل، يقول له ابدأ بنفسك، إذا كان فرض عين فابدأ بنفسك. لماذا تبدأ بمحمد؟ الله أكبر. لماذا؟ لما تبدأ أنت بنفسك؟ الله أكبر. فروض العين الإنسان يبدأ فيها بنفسه، ما يحث الناس وهو جالس في بيته، ما يصلح يا شيخ. يا شيخ يعني لابد يكون عندنا